والآن مع الشريط الرابع عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نحن على موعد هذه الليلة المباركة وفي هذا المسجد المبارك في درس التعليق على العقيدة التدمورية لفضيلة شيخنا الدكتور يوسف محمد الغفيص، وهذا هو الدرس الأول بعد انقطاع منذ العام الماضي بعد الدورة الصيفية العاشرة. نبدأ شيخ. قال المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة السابعة. سمى الشيخ تاريخ. هذا هو الدرس الأول بعد الدورة العلمية، وهو إتمام لما سبق من الدروس في يوم الخميس الموافق 21 من شهر صفر لعام 1426. قال المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة السابعة، أن يقال إن كثيرا مما دل عليه السمع يعلم بالعقل أيضا، والقرآن يبين ما يستدل به العقل ويرشد إليه وينبه عليه، كما ذكر الله ذلك في غير موضع. نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. كما ترون أن بين يدي الإجازة الصيفية هذا الشهر، ويبقى بعد ذلك شهران إن شاء الله تعالى، فلهذا نحاول أن نستتم شرح الكتاب أو شرح الرسالة قبل أن نصل إلى ذلك التاريخ، بحيث ننتهي منها إن شاء الله في 3 أشهر أو في 3 مجالس، هذا المجلس ومجلسان بعده. وهذا يتطلب نوعا من الاختصار في التعليق، وكأن هذا الاختصار لا يكون به بأس من جهة أن ما يتعلق بالصفات كثر الكلام فيه فيما تقدم من مقدمة المصنف و كلامه في الأصلين والمثلين، ثم بعد ذلك جملة من القواعد التي سبق ذكرها. فربما أن كثيرا من التعليق وتقرير المسائل المتعلقة بالصفات تقدم فيما سبق، ولم يبق في هذا الباب الأول من الرسالة وما يتعلق بالصفات إلا هذه القاعدة السابعة. ثم بعد ذلك للمصنف كما تعلمون كلام في التوحيد والقدر، فأشار إلى جمل في التوحيد وأشار إلى جمل في القدر، وهذه أيضا أخذها أخذا مقتصدا ليس فيه تطويل حتى نصل إلى نهاية الكتاب بالشكل الذي أردنا. هذه القاعدة السابعة كما تعلمون أن بعض النسخ ليست موجودة فيها، ولذلك ترى أن كثيرا ممن شرح هذه الرسالة من الشيوخ المعاصرين قد يتركون التعليق أو الشرح لهذه القاعدة لهذا السبب ونحوه. والمعنى الذي تضمنته هذه القاعدة يمكن أن نقول إنه ينقسم إلى قسمين. أما القسم الأول منه فهو ما صدره المصنف بهذه الجملة في كلامه، وهي أن كثيرا مما دل عليه السمع يعلم بالعقل، والقرآن يبين ما يستدل به العقل ويرشد إليه. هذه الجملة والتعليق بعدها في كلام المؤلف جملة واضحة وكلامه فيها منتظم، ثم بعد ذلك يصل المصنف إلى قاعدة، وهي أن من طرق الإثبات العقلية عند أهل السنة أن نفي أحد المتقابلين يستلزم ثبوت الآخر. فتحت هذه القاعدة العقلية يقول أنه لما علم أن الله سبحانه وتعالى منزه عن العمى لزم أن يكون موصوفا بالبصر، ولما علم أنه منزه عن ضد الكلام لزم أن يكون متكلما، ولما علم أنه موصوف أو أنه منزه عن ضد العلم وهو الجهل لزم أن يكون سبحانه وتعالى موصوفا بالعلم وهلم جرا. وهذه القاعدة إذا استقامت في التقرير وتحريرها العقلي والشرعي فهي من أجود القواعد، وهي في حقيقتها قاعدة مستقيمة، ولكن إنما نقول إذا استقامت لأن مورد كلام المؤلف هو في مجادلة المخالفين، ولذلك كثير من المخالفين لا يسلمون بهذا الوجه من التقرير العقلي، ويرون أن هذا عليه سؤال مشهور، وهو الذي سيورده المصنف في القسم الثاني من هذه القاعدة، أو في المعنى الثاني أو في الجزء الثاني من هذه القاعدة. هذا القسم الثاني من هذه القاعدة كلام أنا أحب أن أشير فيه إلى معنى قبل أن نصل إليه، وهو أنه من حين أورد المصنف هذا المعنى العقلي أو القاعدة العقلية، وهي أن نفي أحد المتقابلين يستلزم ثبوت الآخر، ويرى أن هذه من أجود القواعد العقلية في الإثبات، ولكن عليها سؤال مشهور أورده المصنف ثم شرع في الجواب عنه. نقول إن هذه النسخة وكثير من النسخ في هذا المحل من القاعدة وهو السؤال وجوابه فيها سقط كثير وفيها اختلاط في العبارة، ولذلك كنتيجة السؤال وجوابه في كلام المؤلف في هذا الموضع ليس محررا، النسخة الموجودة النسخة ليست محررة، ولذلك ربما كثير من التوقف الذهني في فهمها أو الاختلاف حتى في فهمها يعود جزء منه أو كثير منه إلى أن هذه الجمل التي كتبها في أو كتبت في آخر القاعدة ليست بتلك الجمل المحررة، فنحاول أن نقف بعض الشيء مع المعنى المقصود بهذا السؤال والمعنى المقصود بهذا الجواب. وأما ما يتعلق بالوصول إلى التحرير المطلق لهذه الكلمة فهذا يحتاج إلى نوع من التطويل، ولكن أشير فيه إلى معنى، وهو أن للمصنف كلاما في الصفدية وكلاما في درء تعارض العقل والنقل، فإذا ما جمع هذا الكلام كجواب عن هذا السؤال وقرئ هذا السؤال كاملا من كتاب غاية المرام للآمدي، فمن قرأ السؤال من غاية المرام، لأن المصنف أشار إلى كلام الآمدي هنا، والآمدي يعني أبو الحسن الآمدي لخص هذا في غاية المرام، من قرأ كلام الآمدي في غاية المرام وقرأ كلام ابن تيمية في الصفدية وفي تعارض العقل والنقل في أكثر من موضع تناول هذا الكلام الذي ذكره الآمدي، استبان له معنى هذا السؤال على التحرير، واستبان له معنى الجواب على التحرير. فهذا في من أراد الوصول إلى التحرير، التحرير لهذه الجمل، وإلا فالمعنى المقصود بهذا السؤال سنصل إلى معرفته، وكذلك المعنى المقصود بالجواب الذي ذكره المؤلف سنصل إلى معرفته. لكن أحب أن أؤكد للإخوة هذا المعنى، وهو أن هذا الأسطر الأخيرة ليست محررة وفيها اختلاط في العبارة وأحيانا قلب في العبارة في بعض أوجهها، ومن أراد جمع العبارة مكتملة فليقرأ السؤال من غاية المرام وليقرأ الجواب من الصفدية ومن درة عرض العقل والنقل، فقد استكمل هذا المعنى استكمالا بينا. أما صدر هذه القاعدة وهي قول المصنف رحمه الله إن كثيرا مما دل عليه السمع يعلم بالعقل، القول في مسألة العقل والنقل تقدم الإشارة في مجالس سالفة إليها، وتعلم أن أهل السنة والجماعة درجوا على أنهم وسط في هذه الأصول العلمية، ومنها ما يتعلق بأصل دلالة العقل، ومن المعاني التي قالها غلاة المتكلمين كغلاة المعتزلة أن الدليل السمعي مجرد عن الدليل العقلي، بمعنى أن السمع ليس فيه شيء من مورد العقل، وأن التصديق بالسمع مبني على صدق المخبر به فحسب، وأن الأدلة السمعية أدلة تصديقية مجردة عن الحكم العقلي. وتعلم ما في هذا القول من الغلط العقلي فضلا عن الغلط الشرعي، فإن الدليل العقلي أصح ما يعرف به هو ما يمكن العلم به من جهة العقل، فهذا هو الدليل العقلي، فهو المعنى الذي يعلم من جهة العقل. ثم إذا كان هذا المعنى الذي يعلم من جهة العقل معنى مضطردا مسلما به، أي مسلما به عند العقلاء أو على أقل تقدير عند النظار في المسائل العقلية، صح أن يسمى دليلا عقليا. وأما إذا كان هذا المعنى العقلي الذي قام في نفس الشخص المعين لا يسلم به عامة العقلاء أو جماهير العقلاء، فهذا لا يسمى حكما عقليا بل يسمى ظنا، بل يسمى ظنا. فإن الحكم العقلي الذي يصح أن يسمى دليلا عقليا هو ما توارد العقلاء، أو على أخص وجه يمكن أن يفرض ما توارد أهل النظر العقلي على الاعتداد به وقبوله. فإذا توارد أصحاب النظر العقلي على الاعتداد به وقبوله صح أن يسمى معنى أو حكما عقليا. أما إذا اختص به أحد منهم وخالف الجماهير من العقلاء فيه، فإن هذا الذي اختص به من اختص لا يجوز أن يسمى حكما عقليا بإطلاق، لا يجوز أن يسمى حكما عقليا بإطلاق. والسبب في منع تسميته حكما عقليا من جهة أن الذين خالفوه إنما خالفوه بحكم إيش؟ بحكم العقل نفسه، فما خالفوه بحكم الشرع بل خالفوه بحكم العقل، فلما غلبت المخالفة بحكم العقل علم أن هذا ظن عرب، أن هذا إيش؟ ظن عرب. ولذلك إذا اعتبرت التأصيل الشرعي الصحيح فإن الشريعة ليس فيها ذم للعقل، فإن الشريعة ليس فيها ذم للعقل، وإن كان قد استعمل دليل العقل من استعمله من المخالفين وغلوا في استعماله، فأوجب ذلك عند كثير من أهل العلم الذم لهذا الاستعمال، لكن هذا المعنى الذي عرض في استعمال المخالفين أو هذا الغلو الذي حصل في استعمال المخالفين لا يجوز أن يوجب ذما مطلقا للعقل. فإنك إذا قرأت القرآن من أوله إلى آخره وقرأت ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تجد أن في كلام الله أو كلام رسوله أو في قصص المرسلين أن أحدا من الرسل خاطب قومه بذم العقل، بل ذكر العقل في القرآن موجبا للهداية ومحركا لها، وإن كان ليس معرفا بها على التفصيل. وفرق بين قولك إن العقل موجب للهداية وأنه محرك لها، وبين قولك إنه إيش؟ معرف بها. فإن التعريف بتفاصيل الهداية لا يكون إلا بالشرع، لا يكون إلا بالشرع، ولكن العقل موجب للهداية من جهة أصولها، وكذلك هو محرك للإيمان بها على التفصيل. ومن هنا ترى أن الكفار عند موافاتهم رب العالمين سبحانه وتعالى إذا وافوا ربهم قال الله عنهم وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل. ولو كان الكفار كفروا بحكم عقولهم لما وصفهم القرآن بأنهم صم بكم فهم لا يعقلون. فترى في خطاب القرآن إثباتا لأثر العقل ووصل للكفار المعاندين للرسل بأنهم قوم لا يعقلون، هذا فيما صرح فيه بذكر العقل بلفظه أو باسمه، فضلا عما جاء في مثل قول الله ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. فترى أن مدرك العقل إنما جاء في القرآن باعتبار كونه محركا للهداية ومصححا لها وليس مانعا أو مخالفا لها، ثم إنه بحكم العقل نفسه يمتنع أن يكون العقل موجبا للضلال من حيث هو، يمتنع أن يكون العقل موجبا للضلال من حيث هو. ولذلك الشريعة إذا فقد العقل سقط إيش؟ التكليف. لكن هذا فيما ذكر من حكم العقل إنما هو حكم على العقل من حيث هو، أما ما يتعلق بعقل الآحاد من الناس فكما أسلفنا أن الحكم لا يسمى حكما عقليا مطلقا إلا إذا توارد عليه أصحاب العقل، إلا إذا توارد عليه أصحاب العقل. وأما إذا اختص به من اختص وخالفهم غيره من العقلاء فإن هذا لا يسمى حكما عقليا بإطلاق، وإنما يسمى حكما عقليا مضافا، كأن يقال هذا عقل فاسد أو عقل كاذب أو عقل قاصر أو ما إلى ذلك، مع أن القرآن ما سماه عقلا إضافيا بل سماه ظنا. فإن الضلال تارة يكون بأثر النفس وهو في الجملة ضلال الشهوات، وتارة يكون الضلال بأثر العقل وهو في الجملة ضلال الشبهات. وأشار القرآن إلى وجه ضلال المشركين في هذين، فقال الله إن يتبعون إلا الظن، فكل ما ادعوه عقلا فحقيقته ماذا؟ أنه ظن. وأما ما جاء من جهة النفس فإن الله سماه وما تهوى الأنفس. ولذلك ما قال القرآن إن يتبعون إلا العقل وما تهوى الأنفس، بل قال إن يتبعون إلا الظن، والظن وهمه وكذبه كثير، وليس هو من الأسماء الممدوحة في القرآن، بل إن الله قال اجتنبوا كثيرا من الظن، فيدخله كثير من الوهم وكثير من الغلط. فهذا فيما يتعلق بأصل معنى العقل عند أهل السنة والجماعة، وأن هذا الدليل دليل صحيح، وإن كان كغيره من مدارك الإنسان المتعلقة به هو مدرك قاصر، هو مدرك قاصر، أي أنه لا يستطيع العلم بكل شيء لأنه متعلق بهذا الإنسان، فلما كان الإنسان قاصرا فهو تبع لمن اتصف به. ولذلك يتعذر على العقل أن يعرف كثيرا من التفاصيل، ويتعذر على العقل أن يعرف كثيرا من العلم إلى غير ذلك، فهذا الحكم بصحته من جهة العقل نفسه، فإن العقل يدرك عجزه عن كثير من التفاصيل والعلم. ولذلك عند أهل السنة والجماعة أن أصول العلم الإلهي جملها الكلية تعرف بالعقل، وكذلك بعض التفاصيل قد تعرف بالعقل، ولكن العلم بسائر التفاصيل لا يتحصل إلا من جهة السمع. ثم إن كل ما ورد به السمع من الأحكام التصديقية أو الأحكام التشريعية في باب الأمر والنهي فإن العقل لا يحيله ولا يمنعه، وإن كان قد يكون متحيرا في بعض تفاصيله. ولذلك ذكر المؤلف يعني شيخ الإسلام ابن تيمية أن الرسل قد تخبر بمحارات العقول وليس بمحالات العقول، أي لا بما يحيله العقل ولكن قد يتحير فيه العقل. ولذلك هذا التقابل الذي تواردت عليه كثير من طوائف المتكلمين، وهو جعل دليل العقل مقابلا لدليل السمع، هو من التوارد الغلط. فإن الدليل السمعي يقابله الدليل إيش؟ البدعي، لأنك تقول الدليل السمعي هو الدليل إيش؟ الشرعي، والشريعة الصحيحة والسنة الصحيحة يقابلها البدعة والمحدث. أما أنهم جعلوا دليل السمع يقابله دليل العقل فهذا من أصله غلط، فهذا من أصله غلط، فإن السمع لا يقابله دليل العقل، بل الصواب من حيث الأصول العلمية الشرعية والعقلية أن الدليل السمعي يقابله ماذا؟ ما ليس سمعيا. وإذا اعتبرت مسائل التقابل في الإطلاق قلت الدليل السمعي يقابله الدليل البدعي، لأن السمعي هو الشرعي أليس كذلك؟ فهو الكتاب والسنة، فما يقابل الكتاب والسنة فإنه يكون ماذا؟ بدعة، لأن المقابل إنما هو الذي يكون مخالفا، المقابل إنما هو الذي يكون مخالفا. وبعبارة أقرب، كما أنه لا يصح أن تقول الدليل القرآني يقابله الدليل النبوي فتجعل الكتاب تقابله ماذا؟ السنة وتعارضه، فكذلك القول فيما في القرآن وإيش؟ والعقل. فالعقل لم يكن يوما مقابلا للنقل، وإن كان كثير من بني آدم خالفوا النقل بماذا؟ بعقولهم، ولكن هذا ليس حكما عقليا صحيحا، بل هو من ظنهم ووهمهم وكذبهم. ولذلك قد يكون هذا ظنا عند الإنسان يتوهم أنه صحيح وهو ليس بصحيح، وقد يكون هذا يدعيه الإنسان جدلا، كما وصف الله كثيرا من كلام المشركين بأنه ما ضربوه لك إلا إيش؟ جدلا. فقد يكون الإنسان يجادل بحكم العقل مع أنه قد استبطن أن هذا الحكم الذي جادل به من جهة العقل ليس حكما إيش؟ ليس حكما تام الصحة عنده، وإنما يفعله من باب الخصوم ومن باب الجدل. فكل ما خالف الشرع من الحكم العقلي أو من الحكم الذي يسمى عقليا لا يخرج عن هذين، إما أن يكون ظنا وهميا عرض لقاصر في العقل وقاصر في النظر، وإما أن يكون فعله من باب المجادلة والمخاصمة وليس من باب اليقين عنده، كما كان فرعون يقول وما رب العالمين، ولما أدركه الغرق قال إيش؟ آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. وقد يفعله لقوة في نفسه في رد الحق، ولا يدرك أن عقله يقوده إلى تصديق هذا الحق الذي بعث به الرسول، كقول ذلك الكافر من يحيي العظام وهي رميم، فكأنه نسي الحقيقة التي هي أجل من هذا، وهو أن الله أنشأها أول مرة، مع أن هذه حقيقة يعلمها ذلك الشخص المعين الذي ضرب ذلك المثل إلى غير ذلك. فهذا هو محصل هذا المتعلق فيما يتعلق في من جهة الصلة بين العقل والنقل، وأن النقل مصدق لحكم العقل الصحيح، لحكم العقل الصحيح. ولذلك المؤلف من فاضل كلامه قال والقرآن يبين ما يستدل به العقل، أي الطرق الصحيحة. ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى كثيرا بالاعتبار، وجعل الاعتبار من خصائص المصدقين أو من خصائص المنكرين، جعله من صفات المصدقين لكتابه أو جعله من صفات المنكرين له، جعله من صفات المصدقين. ولذلك تجد في القرآن فاعتبروا يا أولي الأبصار، وفي مثل قول الله سبحانه وتعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، فضلا عن التفكر الذي أمر الله سبحانه وتعالى به أهل الإيمان، والذي كان الأنبياء يستعملونه، المذكور في مثل قول الله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. فمثل هذه الآيات التي أضافها الله للعالمين في بعض موارد القرآن يبين لك أن الأمثلة العقلية الصحيحة ذكرت أصولها في القرآن. وإذا قيل هل في القرآن أدلة عقلية؟ قيل نعم في القرآن أدلة عقلية، ولكن كما أنه من القواعد المعروفة أن تحصيل الحاصل ممتنع، فتجد أن الأدلة التي ذكرت في القرآن وهي أدلة عقلية إما أنها تكون موجبة لتفصيل أوجه الهداية، أو تكون مانعة من شبه قد يعرض بها بعض المعاندين للرسل على الرسل، قد يعرض بها بعض المعاندين للرسل على الرسل. ولذلك لا تجد استطالة في القرآن بتفصيل الأدلة العقلية، لأن الأصول في التوحيد والمعرفة قد استقرت عند المكلفين من جهة إيمانهم بوجود الله وربوبيته سبحانه وتعالى. ولذلك الذي غر كثير من المتكلمين وزعموا أن القرآن ليس فيه دليل عقلي هو أنهم ما وجدوا في القرآن المقدمات الأولية لإثبات وجود الله، من حيث النظر الذي دخل عليهم في طريقة إثبات المقدمات الأولية، ووجدوا أن القرآن يذكر الربوبية كشأن إيش؟ مستقر أو غير مستقر. القرآن يذكر الربوبية كشأن إيش؟ مستقر، أليس كذلك؟ وهم يريدون أن يبدأوا قبل مسألة الربوبية مسألة الوجود، ومن هنا قالوا لم يذكر القرآن الدليل العقلي الموجب لأصل المعرفة، مع أن هذا لا شك أنه من الجهل بقدر القرآن، ولا شك أن الدليل الموجب للربوبية في القرآن يكون من باب أولى موجبا لوجود الباري سبحانه وتعالى، فإن الوجود متضمن في معنى الربوبية، وإذا كان رب العالمين سبحانه وتعالى فلا شك أنه موجود قائم بنفسه منزه عن غيره. فالمقصود أنهم لما بدأوا بهذه المقدمات الضيقة وصلوا إلى مثل هذه الكلمات، من جهة أن القرآن ما ذكر الأدلة العقلية المتدرجة بتفصيل المعرفة. نعم. قال رحمه الله تعالى: كما ذكر الله ذلك في غير موضع، فإنه سبحانه وتعالى بين من الآيات الدالة عليه وعلى وحدانيته وقدرته وعلمه وغير ذلك ما أرشد العباد إليه ودلهم عليه، كما بين أيضا ما دل على نبوة أنبيائه وما دل على المعاد وإمكانه. نعم، هذه الأصول ما يتعلق بوحدانيته في صفاته وأفعاله وربوبيته، وكذلك ما يتعلق باستحقاقه وحده للعبادة دون غيره من الشركاء، وكذلك ما يتعلق بصدق نبوة الأنبياء، هذه الأصول الثلاثة المتعلقة بالتوحيد والتعبد أو بالمعرفة والإيمان ونبوة الأنبياء ذكرت أصولها العقلية في القرآن، ذكرت أصولها العقلية في القرآن، وهذا مما لا بد أن يعلم، لأن القرآن إنما نزل دعوة ليس للمؤمنين فقط، بل هو دعوة لسائر الناس. ولذلك لو كان القرآن مجردا عن هذا الأثر من كل وجه لما تحصل لكثير من الناس الذين يبتغون هذا الوجه لتحصيل هدايتهم، لما تحصل لهم الهداية من جهة القرآن بهذا الاعتبار. ولذلك لما كانت هذه هي أصول التسليم، فإن من سلم بربوبية الله وسلم بألوهيته وسلم بعبادته بما شرع، من تحصلت له هذه الأصول وآمن بها، آمن بربوبية الله وآمن بأن الله وحده هو المستحق للعبادة، وآمن بالنبوة التي معنى النبوة هو إيش؟ أن يعبد الله بما شرع. فمن آمن بهذه الأصول الثلاثة وصحت له صحة عقلية وشرعية، فإن ما بعد ذلك من التفاصيل يكون من باب التسليم عنده، فإنما بعد ذلك من التفصيل يكون من باب التسليم عنده. نعم. فهذه المطالب هي شرعية من جهتين، من جهة أن الشارع أخبر بها، ومن جهة أنه بيّن الدلالة العقلية التي يستدل بها عليها. نعم، من جهة أن الشارع أخبر بها، بمعنى من جهة كونها قرآنا، فإن قول الله سبحانه وتعالى مثلا: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، يقال هذا دليل شرعي باعتبار كونه إيش؟ آية من كتاب الله. وهو كذلك شرعي باعتبار آخر، وهو أنه دليل عقلي، والشريعة جاءت بتصحيح الدليل العقلي، أنه دليل عقلي صحيح، والشريعة جاءت بتصحيح الدليل العقلي الصحيح، فهو من هذا الوجه يكون أيضا شرعيا، وهو عقلي باعتبار أنه على مدرك العقل، فالعقل يقبل مثل هذا القياس الذي يسمى في النظر بقياس الأولى، الذي يسمى في النظر بقياس الأولى. نعم. والأمثال المضروبة في القرآن هي أقيسة عقلية. الأمثال المضروبة في القرآن هي أقيسة عقلية، وإن كان القرآن ما سمى هذا قياسا بل سماه مثلا، وهذا تجده في كتاب الله كثير، كقول الله تعالى: وضرب لنا مثلا، كقول الله تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم. فإذا جاء ذكر ضرب المثل في القرآن فإن المقصود به قياس عقلي، وفي الجملة أنه يكون من باب قياس الأولى، في الجملة أنه يكون من باب قياس الأولى. فهذا الذي في القرآن جميعه يقال فيه إنه دليل عقلي يقيني، إنه دليل عقلي يقيني. ولكن هنا ينبه إلى جهة، وهي أن الدليل العقلي يعرف قدره من حقيقته وليس من حروفه، أن الدليل العقلي يعرف قدره من جهة إيش؟ من جهة حقيقته وليس من جهة حروفه، لأن أحكام العقل ليست مرتبطة بلسان معين، هذه جهة. ولذلك كل أحد من العقلاء وكل أمة من الأمم تعبر عن دليلها بلسانها، وهذا من الضرورات البديهية المعرفة. ولماذا يقال هذا الكلام؟ يقال هذا الكلام لأن الطوائف الكلامية لما ظهرت في تاريخ المسلمين جعلت كثيرا من مبنى قوة الدليل هي جهة ماذا؟ جهة الحروف، وصاروا يظهرون لأنفسهم ويهم العامة، بل وصاروا يصفون مذهب أهل السنة بأنه مذهب ليس يعرف الأدلة العقلية من أي حجة، من حجة أنهم لا يجدون علماء السلف ينطقون بالمصطلحات التي نظموا بها الأدلة العقلية، أو بالتراتيب التي نظموا بها الأدلة العقلية. ما المقصود بالمصطلحات؟ كان يتكلموا مثلا في مسألة الإمكان والوجوب والتركيب والاختصاص، أو التراتيب كقولهم مثلا إن الدليل لا يصدر أو إن النتيجة لا تصدر إلا عن مقدمتين، والمقدمة الأولى والمقدمة الثانية والمقدمة السالبة والمقدمة الموجبة. فإذا كان النظم العقلي بهذا الاعتبار من الحروف والمصطلحات أو بهذا الاعتبار من التراتيب، فمن توهم الدليل العقلي بهذا الوجه فإنه لا يجد في كلام السلف بل ولا في القرآن كما تعرفون، لا يجد في القرآن مثل هذه التراتيب بهذه الاصطلاحات. ومن هنا توهموا ووصفوا مذهب أهل السنة بأنه مذهب لا يحكم بالعقل في أي قضية من القضايا، أو لا يعتبر دلالة العقل أو حكم العقل أو ما إلى ذلك من الإطلاقات. واستطالوا هم في مزاعم العقل ووصلوا إلى هذا القدر. ولذلك لما غلب على هؤلاء الالتفات إلى التراتيب العقلية والاصطلاحات العقلية أكثر من المعاني العقلية، وغلب عليهم أنهم لم يزنوا دليل العقل بقواعد إيش؟ الشرع. وإذا قلنا قواعد الشرع فترى ليس المقصود بقواعد الشرع هنا القواعد السمعية المجردة، بل حتى القواعد الشرعية التي هي من مدرك العقل. فلما انفكوا عن هذين، انفكوا عن أنهم يزنوا دليل العقل عندهم بإيش؟ بأصول الشرع وقواعده. مثلا من قواعد الشرع ولا تقف ما ليس لك به علم، هذه قاعدة عقلية، هذه قاعدة عقلية بمعنى من احترام العقل ألا يدخل العقل في عالم ليس مدركا له. ولذلك تجدون أن تمام الآية ما هو؟ يعني كما أنه بالاعتبار البسيط حينما يفترض الإنسان أنه سمع شيئا يستحيل عليه سماعه أن هذا إيش؟ افتيات على هذه الحاسة، أليس كذلك؟ فهل القرآن قال ولا تقف ما ليس لك به علم، هل هذا الذي يختصر بالمسموع المبصر أو حتى بالمعقول؟ حتى بالمعقول. ولذلك قال إن السمع والبصر وإيش؟ والفؤاد. فحتى الفؤاد له حد، ويعبر بالقرآن بالفؤاد عن القلب الذي هو مدرك العقل أو محل التعقل. فالمقصود أن هذه الآية تجد فيها قاعدة من القواعد التي يقصد بقولنا إن المتكلمين أو جمهور المتكلمين ما وزنوا الدليل العقلي عندهم بإيش؟ بأصول الشرع. من هذه الأصول هذه الآية، مع أن هذه الآية هل الأمر فيها أو الخطاب فيها مجرد على التسليم السمعي أم أن العقل يؤمن بهذه الحقيقة؟ يؤمن بهذه الحقيقة. ولذلك من يتعدى على مدرك السمع فيبالغ فيه فيما ليس مدركا له يكذبه الناس ولا يكذبونه. من يقول إنه يسمع بشكل مجرد ومباشر دون أي استعمالات أو إضافات أو تقنيات معينة ما يكون من مسافة مثلا 1000 كيلومتر، الناس يكذبونه ولا يكذبونه؟ يكذبونه. ولذلك ما أحد يدعي مثل هذا المولد. لكن هناك فرق، وهو أن إدراك الإنسان لنهايته في المدرك السمعي والبصري إدراك إيش؟ حسي. لا، الإنسان يدرك أنه يرى أو إيش؟ الإنسان يدرك أنه يرى أو لا يرى. تقول ترى الهلال، يقول ما أرى الهلال، فما تكون مرحلة إيش؟ أما المسائل العقلية فهي مسائل تتسلسل في الاتصال، ولذلك عالم الوهم يدخل، عالم الوهم فيها يدخل كثيرا. وأنتم ترون الفلاسفة الأقدمين كفلاسفة اليونان ونحوهم لما تكلموا عن الماورائيات، عن الماورائيات ما وراء الطبيعة، تكلموا بكلام كثير هو من نتاج العقل، فوصلوا إلى أحكام، وصلوا إلى عالم المثل الأفلاطونية، وصلوا إلى العلة والمعلول عند أرسطو، وصلوا إلى أشياء من هذا القبيل. هل ترون أنهم وصلوا في الماورائيات إلى دعاوى تقوم على أنهم سمعوا وأبصروا؟ هل تجدون في فلسفتهم أنهم يقولون سمعنا من الماورائيات كذا وأبصرنا في عالم الماورائيات كذا؟ لماذا؟ لأن العلم بالتناهي هنا علم إيش؟ بسيط أو ليس بسيطا؟ العلم بتناهي مدرك السمع والبصر علم بسيط. تقول للإنسان تنظر ما خلف الجدار، يقول لك إيش؟ لا، لأن فيه هذا العازل وهذا المانع. بخلاف مسألة العقل، فإن العقل قد يتسلسل فيها فيظن أنه في عالمه، والحقيقة أنه قد خرج عن ماذا؟ عن عالمه. بخلاف السمع والبصر فإن الإنسان يدرك أنه خرج عن عالمه أو ماذا؟ أو لم يخرج. ولذلك تجد الإنسان إذا قيل له تبصر هذا القادم، قال نعم أبصر هذا زيد. إذا كان مسامع بعد يقول نعم أبصر لكن ما أدري ما هو، قد يكون زيد أو ليس بزيد، قد يكون رجل أو امرأة، ثم يقول لا أدري هو إنسان أم حيوان، إلى أن يصل إلى ما إيش؟ أن يقول ماذا؟ لا أبصر. فعالم العقل يدخل فيه التوهم لأنه ليس عالما مدركا إدراكا بسيطا. فنقول إن التراتيب والاصطلاحات هي التي أوهمت هؤلاء أنهم هم أرباب النظر العقلي. ومن هنا ظن بعض الناظرين والمتكلمين عن مذهب أهل السنة أنه مذهب لا يعتبر حكم العقل أو دليل العقل مطلقا، وهذا كذب على أهل السنة والجماعة، لأن دليل العقل صريح في إيش؟ في القرآن. فكيف يقال أن أهل السنة لا يؤمنون بدليل العقل؟ لكن دليل العقل إنما يؤمن به فيما كان ممكنا مدركا للعقل، أما ما امتنع على العقل حكمه فإن ترك أهل السنة له من باب الحكم بالشرع أو من باب الحكم بالعقل أو من باب الحكم بهما. ما تعذر على العقل حكمه فإن ترك النظر فيه بالعقل هو عمل بدليل الشرع وعمل بدليل العقل نفسه. نعم. قال رحمه الله تعالى: والأمثال المضروبة في القرآن هي قيسة عقلية، وقد بسط هذا في غير هذا الموضع، وهي أيضا عقلية من جهة أنها تعلم بالعقل أيضا. ولذلك توهم ابن حزم رحمه الله أنه لما وجد أهل المنطق يذكرون الأقيسة ويجعلون القياس الفاضل المتقدم فيها القياس البرهاني، صار ابن حزم إذا ذكر أدلته في مسائل الفروع أحيانا أو في مسائل الأصول بعامة، خاصة إذا تكلم في مسائل العقائد، تجد أنه يسمي دليله إيش؟ إذا أراد أن يستدل على مسألة ماذا؟ يسمي دليله ماذا؟ برهانا، فيقول برهان ذلك والبرهان على كذا كذا. فهذا يعطيه شعورا ويعطي القارئ له نفس الشعور بأن هذا الدليل من عالم الدليل البرهاني اللي هو الدليل اليقيني. واضح؟ وهذا ليس كذلك، لأنه سواء سميته برهانيا أو لم تسمى، العبرة بماذا؟ بحقيقته، العبرة بحقيقته وصدقه العقلي. ولذلك مثلا لما جاء بعض الباحثين والناظرين ووجدوا أن ابن حزم يسمي دليله وأدلته في مسائل المعرفة والصفات والتوحيد والإيمانيات ويسمي دليله بالبرهاني، ووجدوا أبا الوليد بن رشد يسمي أدلته كذلك بالبرهان، وإذا ذكر بن رشد دليل المتكلمين قال إنه دليل جدلي، ويقول إن القرآن يذم الجدل، لكنه لما ذكر دليل موسى قال فذلك إيش؟ برهانان من ربك، فجعل الدليل هنا برهانيا. يقول: وأما أدلة المشركين المعارضين للرسل فإن القرآن يسميها جدلا، ما ضربوه لك إلا جدلا، إلى نحو ذلك. فدرج بن رشد أنه يسمي أدلته إذا استدل هو قال وبرهان ذلك، من جنس ما يقول ابن حزم، وإذا ذكر دليل غيره سماه جدلا. فجاء مثلا بعض الباحثين والأستاذ الجابري في كتبه، وانتهى إلى حقيقة لعل أحسن ما تفسر به أو أقرب ما تفسر به أن كان فيها نوع من التعصب الإقليمي إن صح التعبير، فإنه قال إن المعرفة في تاريخ المسلمين لم تمثل تمثيلا برهانيا إلا في أطروحات ابن رشد وأطروحات ابن حزم، وهؤلاء مغاربة. وجعل المعرفة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، يقول فيها القسم الأول ما كان من التراث يقوم على البرهان، وما كان من التراث يقوم على البيان، وما كان من التراث يقوم على العرفان. وجعل المشارقة في الجملة إما أنهم بيانيون، ومعنى أنهم بيانيون أي يستعملون تفكيك اللغة لدلائل الشريعة أو للحقائق، فيعتمدون على البيان أي على اللغة، ومن هنا سماهم بيانيين. وحشر في البيانيين المدارس الفقهية المشرقية وأهل السنة والمتكلمين من المعتزلة وغيرهم، هؤلاء جعل الجميع على الباب إيش؟ البياني. وجعل ابن سينا وأمثاله من الفلاسفة المتصوفة الذين عندهم نزعة إشراق وما إلى ذلك، جعلهم من أهل العرفان أي يقومون على الذوق النفسي والعرفان النفسي والإشراق النفسي. وأما الحقيقة العقلية الفاضلة الراقية البرهانية اليقينية فيرى أنها تمثلت في كلام أبي الوليد بن رشد كفيلسوف، أو في ابن حزم كناظر أو من النظار الذين ما درجوا في الفلسفة لكنه درج في علم النظر والكلاميات وما إلى ذلك. ولا شك أن هذا فيه تقصير كثير، لأن أكثر أدلة ابن حزم خاصة في مسائل الصفات والمعرفة هذه دخلت عليه من كلام المتكلمين، وكذلك أبو الوليد بن رشد إنه مختص بأدلة مميزة، وما من دليل ذكره ابن رشد إلا وسبق ذكره في كلام ابن سينا أو كلام المعتزلة أو غيرهم من الطوائف، فليس لهؤلاء اختصاص عن هؤلاء المغاربة من هذا الوجه. فالمقصود أن طالب العلم كنتيجة ينبغي أن يعرف أن القضايا العقلية معتبرة بحقائقها أكثر مما هي معتبرة بماذا؟ بتراتيبها. وإن كان هذا لا يعني أن مسألة التراتيب والألفاظ لا قيمة لها، مسألة التراتيب والألفاظ لها قدر، فإن الدليل العقلي كلما كان مرتبا ومنظما واستعملت له ألفاظ محكمة فإن ثبوته وفقه المخاطب به يكون إيش؟ أتم. هذا لا جدل فيه أن العناية بالتراتيب عناية صحيحة، لكنها يجب أن لا تطغى على العناية بماذا؟ بالحقائق العقلية. ولذلك الذي يسع عامة العقلاء هو الفقه للحقائق العقلية أكثر من الفقه لماذا؟ للمصطلحات. ولذلك تجدون أن القرآن خاطب العرب الأميين بمدارك عقلية ولكنها من بسيط المدارك عندهم، ولم يخاطبوا بلفظ الجوهر والعرب لأنهم لا يدرون ما الجوهر وما العرب. نعم. وكثير من أهل الكلام يسمي هذه الأصول العقلية باعتقاده أنها لا تعلم إلا بالعقل فقط، وهذا ليس بصحيح، بل ما من أصل يجب الإيمان به صح بالعقل إلا ويعلم أنه لا بد أن يكون صح بما بالشرع، وإلا كيف يسمى أصلا عقليا ويجعل من ماهية الإيمان والمعرفة الإلهية، ثم يقال مع هذا إن القرآن ما جاء به؟ فإذا كان أصلا يجب الإيمان به وهو من الإيمان ومن المعرفة، فمن باب أولى أن يكون القرآن ابتدع ذكر هذا الدليل، وإن كان العقل قد يكون إيش؟ عارفا به. نعم. فإن السمع هو مجرد إخبار الصادق، وخبر الصادق الذي هو النبي لا يعلم صدقه إلا بعد العلم بهذه الأصول بالعقل. يقول فإن السمع هو مجرد خبر إخبار الصادق، هذا ليس من تقرير المؤلف، وإنما هو من باب حكايته لقول كثير من أهل الكلام الذين فسروا السمع بأنه مجرد أخبار الصادق. والصواب أن السمع ما أخبر به الصادق، سواء كان هذا الخبر إنما عرف من جهة خبر الصادق به وهو الخبر التسليمي المحض، أو كان هذا الخبر خبرا إيش؟ عقليا، ويكون ذكره في القرآن من باب تثبيته ومن باب تسلسل الحكم به أن يستدل بهذا الثابت في نفوسهم على حكم ترددوا فيه، كاستدلال القرآن على ثبوت الألوهية بثبوت الربوبية. يعني لما ثبت بعقولكم معشر المشركين ثبوت الربوبية ثبوتا صحيحا، فإن هذا المدرك العقلي الذي صححتموه ولزمتموه يوجب ماذا؟ التصحيح لمسألة الألوهية وأهل مجر. نعم. ثم إنهم قد يتنازعون في الأصول التي يتوقف إثبات النبوة عليها. نعم، وهذا من أقوى الجوابات عن فشل تلك المدارس الكلامية في ضبط الدليل العقلي، وهذا وإن كان التفصيل فيه يطول، لكن إذا أردت الإجمال نقول من جهة أنه لا يوجد دليل عقلي واحد اتفقوا عليه، يعني مدارس النظار اتفقت عليه، سواء كانت مدارس تنحى المأخذ الكلامي المعتبر بعلم الكلام أو مدارس تأخذ بالاعتبار الفلسفي، لا يوجد أن هؤلاء المتكلمين والمتفلسفة من الإسلاميين اتفقوا على دليل واحد عارضوا به ماذا؟ مذهب أهل السنة. فإن قال قائل فإن لديهم أدلة كثيرة من العقل أو عقلية عندهم عارضوا بها مذهب أهل السنة، نقول نعم هذا صحيح، ولكن ما من دليل عارضوا به مذهب أهل السنة إلا وتجد من المتكلمين أنفسهم ومن المتفلسفة أنفسهم من يعارض في هذا الدليل، وهذه قاعدة مضطردة. فدليل المعتزلة الذي أبطلوا به الصفات أو منعوا به أصل الإثبات لا يعارضه السلف وحدهم، بل يعارضه جمهور المسلمين، فإنك تعرف أن جماهير متكلمة الصفاتية بل عامة متكلمة الصفاتية يصححون الإثبات بالعقل، وهذا من أصولهم المستقرة كالكلابية والماتريدية وحتى طوائف المجسمة كالكرامية ونحوهم، فإنهم يصححون هذا بحكم العقل أي أصل الإثبات. فالمقصود أن كل دليل عارض به قوم من المتكلمين مذهب أهل السنة فإن هذه المعارضة لا تختص بمن؟ بأهل السنة، بل تجد أن المعارضين لهم من المتكلمين أنفسهم. ولذلك إذا قرأت في كتب المعتزلة تجد ردودا واسعة على الفلاسفة، وفي كلام الفلاسفة ردودا واسعا على المتكلمين، وفي كلام بعض المتكلمين ردود على بعض، وهل مجرى. وهذا أحيانا ترى من لم يطلع على تلك الكتب يتوهم أنهم قد تواردوا على أدلة عندهم أنها لازمة عارضوا بها مذهب من؟ أهل السنة، وكان مذهب أهل السنة بقي معارضا لتلك التوافقات العقلية في شتى المدارس. هذا ليس بصحيح. الأصول العقلية في هذه المدارس التي هم اعتبروها أصولا عقلية وعارضوا بها مذهب أهل السنة أصول اختصاصية، وتقدم معنا في أول المجلس أن الحكم العقلي إذا اختص به قوم عن جمهور العقلاء فحقيقته ماذا؟ أنه إيش؟ أنه ظن. هذا فضلا عن مخالفته لماذا؟ فضلا عن مخالفته للكتاب والسنة. فإنه لو خولف وهجر أو كذب أو سمي ظنا بمجرد أنه خالف مذهب الجماهير من العقلاء من أهل السنة وغيرهم لكان هذا كافيا وحده. نعم. فطائفة، ولذلك لك أن تقول أنه ما من دليل عارضوا به مذهب أهل السنة وسموه عقليا إلا وهذا الدليل حقيقته معارض عند جماهير العقلاء، وهذه حقيقة بديهية بسيطة، لأنك إذا قلت هذا دليل المعتزلة الذي عارضوا به مذهب السلف قيل فمن يعارض المعتزلة في هذا الدليل؟ لو كان لا يعارضهم إلا أئمة السلف لكان هذا الإشكال يحتاج إلى تفصيل في الجواب، لكن حين يعلم أن هذا الدليل الأصل عند المعتزلة قد عارضه أئمة الأشاعرة وأئمة الماتريدية وأئمة الكلابية وأئمة الكرامية والمتفلسفة وما إلى ذلك، فتجد أن جماهير طوائف أهل القبلة على معارضة هذا الدليل المختص. وكذلك إذا قلت مذهب الكرامية أو دليل الكرامية الذي عارضوا به مذهب السلف أو دليل الماتريدية الذي عارضوا به مذهب السلف، تجد أن الماتريدية ما عارضت أئمة السلف وحدها، بل حتى عارضوا من؟ عارضوا المعتزلة من قبل وهلم جرة. فتجد أن هذه المدارس أوجه المعارضة عندها في الجملة هي أوجه إيش؟ مختصة بهم، ولا يخالفهم فيها أهل السنة وحدهم، ولا تجد لهم دليلا اتفقت عليه سائر مدارس النظر الفلسفية والكلامية عارضت فيه مذهب أهل السنة. وذلك إن قيل فما السبب؟ قيل السبب لأن القضية العقلية قضية صادقة في الغالب، يعني يتعذر أن سائر المدارس تتوارد على إيش؟ الوهم والكذب فيها، إنما هذه حال تعرض. كما أن مشرك العرب هل جميعهم عارضوا البعث بعقولهم مع أنهم كذبوا؟ الله يقول زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، لكن هل هؤلاء الذين حاولوا جحد هذه الحقيقة هل حاولوا أن يستدلوا على الجحد أم استعملوا مبدأ الإعراب والمكابرة؟ أيهما الذي غلب عليهم؟ الإعراض والمكابرة. زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، لما كانت القضية قضية زعم، هذه قضية سهلة على النفس التي ليست مؤمنة، يسهل عليها أنها تكذب أو تكابر، لكن أن تستدل على هذه المكابرة هذه قضية أخص. ولذلك لما ذكر الله مسألة الادعاء بالدليل ما ذكره عن جميع الكفار، ما قال وضرب الكفار مثلا، وإنما قال وضرب، فكان حكاية عن ماذا أو عن ماذا؟ عن فرد. نعم. فطائفة تزعم أن تحسين العقل وتقبيحه داخل في هذه الأصول. مسألة تحسين العقل وتقبيح العقل، وتعرفون أن هذه مسألة ذكرت في كتب الأصول أي علم الكلام المتعلق بمسائل أصول الدين في كلام المتكلمين، وذكرت في كتب أصول الفقه، ويقابل مذهب المعتزلة الذين عظموا مبدأ التحسين والتقبيح العقليين قابلهم مذهب أئمة الأشعرية. فالنتيجة في هذا أن في كلام المعتزلة غلو في تقوية تحسين العقل وتقبيحه، وفي كلام أئمة الأشعرية إيش؟ نقصا في هذا الحكم، نقصا في هذا الحكم. وربما أن الذي حمل أو أدخل هذا النقص على كلام أئمة الأشعرية هو أنهم عنوا بالرد على المعتزلة، فكلام الأشعرية في هذا فيه إغلاق على مادة العقل، وكلام المعتزلة في هذا فيه زيادة على مادة العقل. والتحقيق من جهة النظر في هذا وسط بين هذين المذهبين، وإن كان يشار إلى أن هذه المسألة إذا ذكرت في كتب أصول الفقه فإنها كثيرا تعرض كخلاف بين الحنفية والشافعية، مع أن حقيقتها أنها خلاف بين المعتزلة والأشعرية، لكن لما كان كثير من المعتزلة ينتسبون لمذهب أبي حنيفة وكتبوا في أصول الحنفية كأبي الحسين البصري مثلا، وتعرف أن جمهور من كتب من الشافعية في أصول الفقه على الطريقة العقلية هم أشعرية كالجويني والغزالي والآمدي والرازي ونحوهم، فإنه يضاف المذهب إلى الشافعية مع أنه بأثر علم الكلام على طريقة الأشعرية، ويضاف المذهب الأول إلى الحنفية مع أنه على طريقة المعتزلة الحنفية. نعم. وأنه لا يمكن إثبات هو السؤال الذي أوردوه ثم أجابوا عنه بجوابين مختلفين هو هل العقل يحسن قبل ورود الشرع ويقبح أم لا؟ هل العقل يحسن ويقبح قبل ورود الشرع أم لا؟ فالمعتزلة غلط في هذا الإثبات، والأشعرية إيش؟ غلط في مقام النفي، فهؤلاء زادوا في الإثبات وهؤلاء زادوا في النفي. نعم. وأنه لا يمكن إثبات النبوة بدون ذلك، ويجعلون طرق إثبات النبوة من الطرق التي انغلقت على جماهير طوائف المتكلمين، وفي الغالب أنهم يذكرون لثبوت النبوة وجها صحيحا، ولكن يكون غلطهم من جهة أنهم ظنوا أن النبوة لا تثبت إيش إلا بهذا الوجه، أو من جهة ظن مقتصديهم الذين تفطنوا لهذا الغلط، فلكنهم لم ينفكوا عنه انفكاكا مطلقا، فظنوا أن ما ذكره أئمة المتكلمين هو الوجه الفاضل لإثبات النبوة. وهذا من جنس القول معهم في مسألة إثبات وجود الله وحدوث العالم وما يتعلق بذلك. فيقال إن الطرق التي يذكرونها تتضمن طرقا إيش؟ صحيحة في نفس الأمر، لكن يكون غلطهم من جهتين. فغاليتهم يغلطون من جهة أنهم يظنون أن إثبات وجود الرب أو حدوث العالم أو إثبات النبوة لا يكون إلا بهذه الطرق المختصة، فهذا هو الطرق الذي وقع فيه غاليتهم. وأما مقتصدتهم فإن غلطهم يكون من جهة ماذا؟ أنهم ظنوا أن ما ذكروه من الطرق في هذه الأصول في التوحيد والنبوة ونحوها، ظنوا أن ما ذكروه من الطرق هي الطرق الفاضلة المميزة على التحقيق لهذا الإثبات، مع أن الصواب أن الطرق المميزة الفاضلة لا يصلون إلى ضبطها وتحقيقها وإن كانوا قد يبتدئون بها. نقول لا يصلون إلى ضبطها وتحقيقها وإن كانوا قد يبتدئون بها، فإنه ليس كل من بدأ بذكر دليل استطاع إيش؟ أن يتمه من كل وجه. ليس كل من بدأ بدليل مركب من جملة من الأوجه استطاع أن يتمه من كل وجه. وإذا قيل فلما لم يستتم هذا، قيل لأنهم لم يعتبروا هذا التركيب من تحصيل مقاصد القرآن، ولذلك من الفوات الذي فاتهم أنهم بالغوا في إثبات من الفوات الذي فات المتكلمين أنهم بالغوا في إثبات ما يعلم بالضرورة ثبوته، حتى وصل الأمر إلى نوع من إيش؟ من التعذر في الإثبات. فإذا دخل السؤال على الدليل توهم الناظر أن السؤال دخل على إيش؟ على المستدل عليه، يعني لما تأتي بحقيقة تريد أن تستدل عليها فيدخل التوهم على الدليل أو يدخل النقص أو يدخل السؤال على الدليل، ما الذي ينقضح في الذهن؟ أن السؤال دخل على إيش؟ المستدل عليه، أليس كذلك؟ هم أتوا بحقائق ثابتة يقينا وفطرة في النفوس ومن الضرورات العقلية التي لا تحتاج إلى دليل نظري مركب، فراحوا يستدلون عليها، فيقع في هذه الأدلة التي يذكرونها سؤالات من بعضهم على بعض، حتى جعلوا بعض هذه الحقائق مما تقبل هذا السؤال. والحق أن هذا من الوهم الذي عرض في كلامهم. نعم. قال رحمه الله: ويجعلون التكذيب بالقدر مما ينفيه العقل. ويجعلون التكذيب بالقدر مما ينفيه العقل. لا، وكأن الكلام هنا فيه بعض التصحيف، لأن مقتضى السياق وهو يتكلم عن المعتزلة يجعلون التكذيب بالقدر مما ينفيه العقل، لا، التصديق بالقدر، يعني هم نفوا مسألة القدر بحكم دليل العقل. أليس المعتزلة يقال إنها قدرية أي نفاة للقدر؟ فيجعلون التكذيب أي النفي للقدر مما ينفيه العقل، يعني يجعلون التصحيح للقدر وليس التكذيب، يجعلون التصحيح للقدر أي إثبات خلق أفعال العباد مما ينفيه العقل. هذا هو استقامة السياق، لأنهم هم نفاة للقدر، ولذلك قال ويجعلون التصحيح بالقدر أي الإثبات لهذا القدر الذي هو خلق أفعال العباد. هو إذا ذكرنا ترى مسألة القدر وستأتي بعد ذلك، ليس المقصود أن المعتزلة يكذبون بأصل القدر الإلهي، فإن الإيمان بأصل قدر الله مجمع عليه بين المسلمين، لكن المسألة التي غلب الجدل فيها، وإن كانت ليست هي المسألة الواحدة أو الفردة التي فيها جدل أو مخالفة، هي ما يتعلق بأفعال العباد. فهم ادعوا أن أفعال العباد، القول بأن الله خلق أفعال العباد وأرادها أي إثبات القدر بأفعال العباد مما ينفيه العقل. من أين جاءهم النفي العقلي؟ جاءهم النفي العقلي من جهة أنهم قالوا إن الإرادة إما أن تكون، أي الإرادة في الفعل، إما أن تكون بإرادة الرب وإما أن تكون بإرادة العبد، هذا التقرير تحصل عندهم من قاعدة سالفة أخذوها من الفلسفة تقول إن الأثر لا يصدر عن ماذا؟ لا يصدر عن مؤثرين. تقول القاعدة الأثر الواحد لا يصدر عن إيش؟ مؤثرين. الأثر ما هو هنا؟ الفعل. فيقولون لا يصدر عن مؤثرين، يعني لا يمكن أن يصدر عن فعل الرب أو عن خلق الرب وإرادة الرب وعن فعل العبد. فإما أن يقال إن الله هو الخالق والمريد، وإما أن يكون العبد هو الخالق والمريد. لماذا؟ قالوا لأن الأثر لا يصدر عن مؤثرين. فهذه الحجة من العقل التي ظنوا أنها من الضرورات العقلية هي التي جعلت المعتزلة تستعمل هذا النفي. وأما ما يقع في كلامهم من الاستدلال في القرآن فهذا من باب التفصيل، وإلا فهم في الأصل بنوا على الحكم العقلي. نعم. وطائفة تزعم أن حدوث العالم من هذه الأصول، وأن العلم بالصانع لا يمكن إلا بإثبات. هذه القاعدة يعني واضحت الإشكال من جهة أنه لا يقول أهل السنة والجماعة بأن الأثر صدر عن مؤثرين مستقلين، لكن إذا كان الثاني إن صح تسميته أثرا، أو لأن مسألة الأثر كما قال ابن تيمية من الألفاظ التي دخلها إجمال، يقول وعامة من نظر فيها كثير منهم يقول فهموا صحيحا وما عبروا فصيحا، فكلمة الأثر كلمة فيها إجمال. فيقال إن العبد إذا قيل إنه مريد لفعله، وإن فعل العبد بإرادته ومشيئته، كما أن الفعل من العبد هو بإرادة الله سبحانه ومشيئته، فإن إرادة العبد ليست مستقلة حتى يقال صدر الأثر عن إيش؟ مؤثرين. فإذا قيل إن إرادة العبد تابعة لحكم الله ولعلمه السابق ولقضائه المتقدم، فإن هذا لا يكون مورد إشكال. فهذه القاعدة فرضها المتفلسفة في المخلوقات التي يستقل بعضها عن بعض. نعم. ولذلك أبو حامد الغزالي مع أن جمهور أصحابه تقلدوا هذه القاعدة، لكن أبو حامد الغزالي قال إن هذه القاعدة ليست قاعدة لازمة، بل إنه يمكن أن يصدر الأثر عن مؤثرين، ويمكن أن يكون أحدهما تابعا والآخر متبوعا وما إلى ذلك. نعم. لا يمكن إلا بإثبات حدوثه، وإثبات حدوثه لا يمكن إلا بحدوث الأجسام، وحدوثها يعلم إما بحدوث الصفات وإما بحدوث الأفعال القائمة بها، فيجعلون نفي أفعال الرب ونفي صفاته من الأصول التي لا يمكن إثبات النبوة إلا بها. نعم. ولذلك هذه المدارس الكلامية، هذا الأخ وإن كان ليس المقصود الدخول في أسئلة، لكن يقول أنه في نسخة الدكتور محمد سعوي ويجعلون التكذيب بالقدر مما يقتضيه أو يثبته العقل، من العبارة ويجعلون التكذيب بالقدر مما ينفيه العقل. ونعم، هذا التصويب الذي في نسخة الشيخ السعوي بما بنفس المعنى اللي قصدناه، يعني ما يهم العبارة، المهم أنه يفهم من السياق فيه تصحيف، سواء كان التصحيف في كلمة التكذيب أو كان في كلمة ينفيه. نعم. فقول المصنف وطائفة تزعم أن حدوث العالم من هذه الأصول، وأن العلم بالصانع أي بوجود الله لا يمكن إلا بإثبات حدوث العالم، فإذا كان العالم محدثا فهذا هو الذي يجعلون به يعلم وجود الله، لأن المحدث لا بد له من محدث. ثم في إثبات حدوث العالم لا يمكن إلا بحدوث الأجسام، أي العلم بحدوث الأجسام. ثم لما أرادوا أن يصلوا إلى العلم بحدوث الأجسام قالوا الأجسام تدخلها إيش؟ وتقوم بها الصفات، فأرادوا أن يصلوا إلى أن العلم بحدوث الأجسام إنما يقع فرعا عن العلم بحدوث الصفات أو بحدوث الأفعال القائمة بهذه الأجسام. وكما ترى أن هذا التسلسل في إثبات مسألة أصل المعرفة الذي استعملته تلك الطوائف وبرزت في التاريخ أو أبرزت في التاريخ على أنها هي الطوائف العقلية التي شرحت الإسلام وما إلى ذلك، حقيقة أن مثل هذا الكلام ليس مما يشرف، هذا الكلام ليس مما يشرف، فإن العلم بأن الله سبحانه وتعالى هو رب العالمين وأنه موجود وأنه الرب وأنه الخالق وأنه الرازق، هذه الأصول من الربوبية مستقرة عند الخلق فطرة، وتعرف بأصول العلم العقلي الضروري الذي يدركه عامة العقلاء دون الحاجة إلى هذه المقدمات النظرية. فإذا كان أصل المعرفة نظريا أن يقبل النظر والمراجعة والسؤال والإراد، فإن هذا لا شك أنه قدح في أصل هذه المعرفة. وكما ترى أن هذه الأدلة التي استعملوها لزم عليها عندهم معارضة ظاهر القرآن، ومن هنا قالوا بتعارض العقل والنقل، ولذلك هم ترى يعتذرون، انتبهوا لهذا، أحيانا لما تقول هؤلاء كيف يقدمون العقل على النقل، أين إسلامهم؟ ها؟ هم يعتذرون عن هذا التقديم بماذا؟ يقولون إن العقل الذي قدمناه على ظاهر النقل هو الذي صحح لنا إثبات إيش؟ وجود الله وأنه الخالق والعلم بالصانع، فلو أسقطنا هذا العقل أو تركناه لماذا؟ لما ثبت لنا أصل المعرفة. فهذا الانغلاق إلى هذه الدرجة يدلك على أن تلك المدارس مثلت إغلاقا للعقل، مثلت إغلاقا للعقل، وإلا فأي عقل وصل به الحد والانغلاق إلى أنه تعذر عليه إثبات الأشياء الضرورية، وراح في الأشياء الضرورية يضرب ذات اليمين وذات الشمال، ويصل إلى درجة من التناقض والاصطدام مع حقائق الشريعة ومع حقائق العقل تارة. ولذلك تجدون المعتزلة مثلا تعارضهم الفلاسفة من وجه عقلي، ويعارضهم أهل السنة من وجه شرعي مثلا، فأهل السنة يقولون لهم أنتم خالفتم القرآن بظاهره، فيقولون القرآن إيش؟ يتأول. وتجد أن المتفلسفة يعارضونهم من وجه عقلي آخر. فهذا الاضطراب في المادة العقلية يعلم به أن تلك المدارس ابتدعت في الإسلام بدعا، وأنها غيرت أو حرفت في إشراق الإسلام وقوته العلمية وقوته التشريعية. ولذلك يجب أن هذه المدارس ينظر لها على أنها مرحلة تاريخية عرضت، ويجب أن لا يكون لها تأثير في واقع المسلمين اليوم، لأنه ليس لها تأثير مشرف في تحقيق المعرفة. أي معرفة وصلوا إليها، إذا جئتهم في التوحيد وصلوا إلى أن الله لا تكون بذات الصفات، وأن إثبات وجود الرب لا يكون إلا بهذه الأساليب المنغلقة، مع أن غير المسلمين يعلمون أن الله هو الخالق وأنه الرازق، والقرآن ما جادل العرب في كونه الله سبحانه وتعالى هو رب العالمين، وإنما وقعت المجادلة أو مخاصمتهم في مسألة الألوهية. فهذه المدارس مدارس منغلقة في نظرتها للحكم العقلي بهذا الانغلاق، أو نظرتها للتشريع. فتعرفون أن مدرسة المعتزلة مدرسة منغلقة في باب التشريع، ونقول هذا الكلام لأنه إلى هذا العصر مع الأسف ينظر لهذه المدارس على أنها مدارس الانفتاح العقلي والاستقلال العقلي، والصحيح ليس كذلك. أول نظرية تنبأت بها المعتزلة ودعتها أو دعت إليها هي أن مرتكب الكبيرة من المسلمين يكون إيش؟ مخلدا في نار جهنم. ولا شك أنه مثل هذا الذوق في التعامل مع نفوس المكلفين ذوق منغلق، لأنه أي نفس من النفوس البشرية تستطيع أن تصل إلى ماذا؟ إلى أنها تسلم من أحد الكبائر، هذا لا يصل إليه إلا الخلص من أهل الإيمان. وبهذه الطريقة سيغلقون أو أغلقوا الطريق، طريق النجاة عند الله سبحانه وتعالى على عامة بني آدم حتى المسلمين منهم. فالمقصود أنه هذه المدارس إذا نظر إليها نظرا علميا ليس من باب التعصب ضدها، ولكن من باب الواقع العلمي الموجود في هذه المدارس، وجد أنها مدارس منغلقة ولا تمثل استقلالا عقليا صحيحا، بل سلطة العقل عندها مرتبطة بسلطة الفلسفة. وإذا كانوا هم يقولون عن أهل السنة أن سلطة العقل عندهم مرتبطة بسلطة الشرع، مع أن هذا الكلام كل كلام يحتاج إلى نوع من التفصيل، لكن نقول على هذه الفرضية فهذا لا شك أنه أشرق وأفضل من قوم سلطة العقل عندهم مرتبطة بماذا؟ بسلطة الفلسفة. فإنه لولا الفلسفة وكتب الفلسفة التي ترجمت ما راح المعتزلة ولا جاءوا. نعم. فيجعلون نفي أفعال الرب ونفي صفاته. نعم، هم قرأوا لقوم من فلاسفة اليونان كانوا ما يدرون شيئا عن هذه الحقائق، بل كان أرسطو يقول في كلام نقله عنه كثير من النظار كالرازي، الرازي محمد بن عمر الرازي نقل هذا عن أرسطو. أرسطو يقول، يعني قد تقول مثلا ألسنا نقول إنما أصل المعرفة بالله فطرة وعلم عقلي ضروري؟ أولئك الفلاسفة كان عندهم أصل العقل الضروري. أرسطو يقول من أراد أن يبتدئ في هذا العلم، أي مسألة الماورائيات وأصول المعرفة الأولى والعلة والمعلول باصطلاحه وتعبيره، لأنه يدرك أن هناك مقدمات ثابتة، وهو انتهى إلى نتائج تتعارض مع هذه إيش المقدمات الثابتة، فهو يقول من أراد أن يبتدئ بهذه المعرفة فليشرع لنفسه مشرعة أخرى. يعني كأنه يقول يجب أن لا ينطلق من شيء، بل ينطلق من إيش؟ من لا شيء. ينطلق من إيش؟ من لا شيء حتى يصل. وتكليف الإنسان أنه ينطلق من لا شيء تكليف ممتنع، لأنه إنسان بسيط وخلق في هذا العالم وقام بفطرته وبمداركه العقلية الأولى اللي هي عالم التمييز ثم عالم البلوغ العقلي والنضج العقلي، يصل في الحقائق التي من بين يديه ومن خلفه والآيات التي في السماء والآيات التي في الأرض إلى أن الله سبحانه وتعالى هو إيش؟ الخالق، ويصل بهذه الآيات التي من حوله إلى أنه هو محدث، لأنه يشاهد أن هذا أباه، أليس كذلك؟ فلما يرى أن هذا يسمى أبا له وهذه أمه، فيدرك هو أنه هو حدث بعد أن لم يكن. فإقرار الإنسان بحدوثه، هل هو يحتاج إلى أن يقر بأنه جسم والجسم تقوم به الصفات والصفات أعراض والعرض ما يقابل الجوهر، وهذه الفلسفة التي لا معنى لها؟ ولذلك هؤلاء لما انقسموها إلى هذين الوجهين، إما بحدوث الصفات كما قال المصنف فنفوا الصفات كما هي منهج المعتزلة، أو قال بحدوث الأفعال القائمة به، وبهذا نفت متكلمة الصفاتية ما يسمى بالأفعال الاختيارية. فيجعلون نفي أفعال الرب ونفي صفاته من الأصول التي لا يمكن إثبات النبوة إلا بها، ثم هؤلاء لا يقبلون. هذا هو الإشكال، أنهم بنوا نفي صفات الرب كما هو منهج المعتزلة، جعلوا نفيها لازما في التوحيد، لأنهم لو ثبتت عندهم للزم عدم إثبات الأصول الربوبية وعدم إثبات تصحيح النبوة، فجعلوا صحة النبوة وثبوت الربوبية مرتبطا بنفي الصفات كما هي منهج المعتزلة، أو نفي الأفعال الاختيارية كما هو منهج متكلمة الصفاتية. نعم. باقي ثلاث دقائق شيخ. كيف؟ الإقامة باقي ثلاث دقائق. الإقامة بعد ثلاث دقائق. نعم. أكمل. أكمل شيخ. ثم هؤلاء لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة. أوقف على هذا، نكمل هذا بعد الصلاة إن شاء الله. عند قول المصنف ثم هؤلاء لا يقبلون الاستدلال. في أسئلة. سؤالين. يقول السائل: ما الأضبط، أن يقال الدليل السمعي وافق الدليل العقلي، أم الدليل العقلي ويوافق الدليل السمعي؟ هو المقام أحيانا يحتاج إلى أحد التعبيرين، وإن كان من حيث الابتداء فإنه يقال بجملة أكثر تفصيلا من أحد الجملتين. إذا أردت الابتداء أو أصل التقرير قيل الدليل العقلي تابع للدليل الشرعي، هذه الجملة جملة محكمة لا يقع فيها لبس، أليس كذلك؟ لكن إذا كان المقام في مقام مجادلة أو أخذ عطاء، فإنك قد تستعمل أحد الوجهين من الجملة التي ورد بها السؤال. يقول السائل: قولنا يا شيخ حفظك الله أن العقل لا ينافي الشرع، والشرع لا ينافي العقل، قد يستدل المتكلمين أن العصور المشتركة قبل البعثة لم توحد الله سبحانه وتعالى إلا نفر قريب مثل زيد بن عمرو بن نوفل بن نفيل. نعم، هذا الإيراد ليس بالضرورة أنه إيراد صحيح. لماذا؟ لأن الذي يقال فيه إنه من الدليل العقلي الذي يتوافق مع الدليل الشرعي هي الأصول العامة، وأما أن العقل يمكن أن يصل إلى التفاصيل فإن الله قد قال عن نبيه عليه الصلاة والسلام: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فقوله ولا الإيمان المقصود التفاصيل، وإلا فأصل الإيمان قد قام في نفس النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل بعثته من جهة الفطرة ومن جهة ما اجتب الله واختص الله به نبيه من التوحيد. لكن ولا الإيمان أي تفاصيل الإيمان. فالعقل إذا قيل ليس معناه أنه تقوم به الحجة، ولذلك ما جعل الله سبحانه وتعالى العقل تقوم به الحجة على المكلفين، بل قال لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لأن العقل لا يصل إلى التفاصيل. وإذا كان العقلاء يتفقون في أصول فلا بد أن يختلفوا فيما بعد ذلك، فإنه لا يمكن أن تستمر منظومة العقل عند العقلاء متفقة. ولذلك تجدون أنه حتى لما جاءت الشريعة ونظر أهل العلم في فروعها بما يسمى في المصطلح في اصطلاح الأصول بالاجتهاد، أليس كذلك؟ الاجتهاد هو إعمال لإيش؟ للعقل، إعمال للعقل بحسب قواعد ماذا؟ الشرع للوصول إلى الأحكام، للوصول إلى الأحكام. ومع ذلك اختلفوا، فالعقل لا يمكن بالضرورة أنه يستمر على هذا الانتظام، الله أعلم. ونستكمل إن شاء الله بقية القاعدة بعد الصلاة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم هؤلاء لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة. قوله طائفة. قال رحمه الله تعالى: وطائفة تزعم أن حدوث العالم من هذه الأصول، وأن العلم بالصانع لا يمكن إلا بإثبات حدوثه، وإثبات حدوثه لا يمكن إلا بحدوث الأجسام، وحدوثها يعلم إما بحدوث الصفات وإما بحدوث الأفعال القائمة بها. نعم، هما منهجان. وإثبات حدوث أي إثبات حدوث العالم لا يمكن إلا بحدوث الأجسام، ثم حدوث الأجسام إما أن يعلم بحدوث الصفات كما هو منهج المعتزلة. ومن هنا نفت المعتزلة الصفات، لأن الدليل عندهم على حدوث العالم هو مسألة قيام الصفات بهذه الأجسام. ومن هنا نفت المعتزلة قيام الصفات بذات الله، لأن هذا هو الدليل المصحح عندهم لحدوث العالم. قالوا فلو قامت به الصفات للزم أحد أمرين: إما القول بالحدوث وهذا ممتنع، وإما إبطال الدليل على العلم بحدوث العالم. ولا شك أن هذا من الانغلاق كما قلنا العقلي، وإلا فبسيط العقل فضلا عن فاضل العقل وناظر العقل يدرك أن العلم بحدوث العالم لا يلزم من هذا الوجه، ويدرك أن الصفات المرتبطة بهذا العالم هي تناسب إيش؟ تناسب هذا العالم، أليس كذلك؟ وأن اشتراك هذه الصفات في بعض مواردها مع الصفات التي أضافها الله سبحانه وتعالى إلى نفسه، كوجود صفة السمع مثلا أو البصر في الإنسان، وقد اتصف الله بالسمع والبصر، لا يلزم أن الاشتراك في الاسم يستلزم الاشتراك في الحقيقة، لا يلزم أن الاشتراك في الاسم يستلزم الاشتراك في الحقيقة. قال: وإما بحدوث الأفعال القائمة بها أي بالأجسام، وهذا هو منهج متكلمة الصفاتية، هذا منهج متكلمة الصفاتية، وهم طوائف عدة. ومن هنا نفى متكلمة الصفاتية الأفعال الاختيارية المتعلقة بالمشيئة فتأولوها أو فوضوها مع تضمن هذا التفويض لنفيها في نفس الأمر، لأن الدليل المصحح عندهم لحدوث العالم هو قيام الأفعال بالأجسام. وهذا الدليل الذي استعملوه في إثبات حدوث العالم غلب على جمهور المتكلمين أنهم اشتركوا في ابتدائه، لاحظوا هذا، لأنه سبق أن قلنا أنه لا يوجد دليل واحد استقروا عليه وانتظموا عليه وعارضوا به مذهب على السنة. إذا جئت هذا الدليل دليل حدوث العالم وجدت أن عامة الطوائف المتكلمين تبتدئ بهذا الدليل هم يبتدئون به، فبدأت به المعتزلة والكلابية والماتريدية والأشعرية، فعامة الطوائف الكلامية والكرامية، عامة الطوائف الكلامية تبتدئ بهذا الدليل، ولكنهم لا ينتهون فيه إلى نتيجة واحدة، بل يبتدئون به ثم يفترقون في عرض هذا الدليل وفي أثناء هذا الدليل. ولذلك المعتزلة مثلا جعلت الدليل على حدوث الأجسام هو إيش؟ هو قيام الصفات بها. المتكلمة من الصفاتية جعلوا الدليل هو الأفعال. الطوائف الأخرى التي التزمت إثبات صفات الله سبحانه وتعالى غيرت في مفهوم هذا الدليل من وجه آخر. ولذلك إذا جئت مثلا ما يسمى بدليل الأعراض، وهو أو هذا التقرير الذي ذكره المصنف جزء من حقيقة هذا الدليل، تجد أن هناك فرقا في استعمال هذا الدليل بين متكلمة الصفاتية والمعتزلة في تفسير العرض ما هو. فالجميع استدل بهذا الدليل، لكن المعتزلة تقول العرض هو هذه الصفات، فتسمى عندهم إيش؟ أعراضا، سواء كانت لازمة أو كانت مفكة عن هذا اللزوم على وجه من التعلق بالمشيئة والإرادة. لما جاء متكلمة الصفاتية واستعملوا هذا الدليل استعملوه، ولكنهم قالوا العرض هو ما يعرض ويزول ولا يبقى زمنين، فصارت الصفات الأصول كالحياة والعلم والسمع والبصر تسمى عند هؤلاء عرضا أو لا تسمى؟ لا تسمى عرضا، لأنها لا تعرض ولا تزول كالاستواء والمجيء ونحو ذلك، فأثبتوا هذه الصفات لأنها ليست أعراضا بهذا التفسير، ونفوا النزول والمجيء والإتيان أو تأولوها بحجة أنها ينطبق عليها مفهوم العرض. ولما أثبتوا صفة الكلام تجد أنهم جعلوا الكلام إيش؟ قالوا الكلام واحد، لأنه لو لم يجعله واحدا لكان إيش؟ عرضا. وقالوا ليس بحرف وصوت، لأنه لو كان بحرف وصوت لم يكن واحدا ولكان عرضا. فترجع الأمور إلى هذه التسلسلات العقلية. ولذلك أحيانا قد تقول كيف خالفوا مبادئ العقل في تفسير الكلام، مبادئ اللغة في تفسير الكلام؟ هم لما كانوا يدورون على قضية عقلية يرونها من ضرورات العقل، إن صح التعبير، أصبحوا لا يبالون بأي شيء إيش تركوه لأجل تصحيح هذه القضية. أصبحوا لا يبالون بأي شيء تركوه من أجل تصحيح هذه القضية، لأنهم ينظرون أنهم قصدوا إلى تصحيح قضية تعتبر هي القضية الأصل، وهي إثبات أن الله هو المحدث لهذا العالم، وأن العالم حادث وليس كما قالت الفلاسفة بأن العالم إيش؟ قديم. فهم يريدون أن يصلوا إلى هذه القضية اللي يعتبرونها هي القضية الأولى، وهي فعلا من القضايا الأولى، أن الله سبحانه وتعالى هو المحدث لهذا العالم، هذه من أصول الربوبية، لكنهم أخذوها بفقه غلط، ومن هنا لم يبالوا بتأويل الشرع وظواهر النصوص، بل ومخالفة ظواهر النصوص، من أجل أنهم ظنوا أن تصحيح هذه القضية لا يكون إلا بهذه المخالفة. وهذا كما ترى متعذر عقلا، يعني يستحيل أن تصحيح أوائل مسائل الربوبية التي جاء القرآن على أن المشركين يكرون بها، يتعذر أن يكون تصحيح أوائل هذه المسائل وهذه الأصول لا يقع إلا بمعارضة ظاهر الكتاب. لماذا؟ لأنه على هذا المعنى يكون القرآن مصدقا للربوبية في ظاهره أو معارضا لها، مصدقا لإثبات الربوبية أو معارضا، يلزم أن يكون القرآن إيش؟ في ظاهره معارض لطرق إثبات الربوبية، واضح؟ ولذلك هم ما استطاعوا أن يثبتوا أصول الربوبية إلا بالتزام ماذا؟ مخالفة ظاهر القرآن في باب الصفات. نعم. فيجعلون نفي أفعال الرب ونفي صفاته من الأصول التي لا يمكن إثبات النبوة إلا بها. لا يمكن إثبات النبوة إلا به، يعني هم لما أثبتوا مسألة حدوث العالم وأن الله هو المحدث لهذا العالم وتكلموا في هذه المسألة، ذكروا بعد ذلك مسألة النبوة، ذكروا بعد ذلك مسألة النبوة، وتعرف أن إثبات نبوة الأنبياء وإن كان يقع بالطرق العقلية إلا أنه يقع تارة بالطرق النفسية ويقع تارة بالطرق الفطرية. بالطرق الفطرية من جهة أن الله فطر الناس على التصديق بمن جاء بالحقائق المصدقة لما في نفوسهم، أليس كذلك؟ وهذه جهة. ومن جهة أخرى أن الله سبحانه وتعالى فطر الإنسان على القبول بما يناسب العقل أو بما يناسب النفس. ولذلك تجدون أن هرقل لما سأل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما ذكر فيه من الصفات في كتابه الذي كتبه عليه الصلاة والسلام إليه، وسأل أبا سفيان عن صفات النبي، ما كانت الأسئلة تتحدث عن مسائل ما يسمى بالمعجزات، معجزات الأنبياء أو آيات الأنبياء وهي الخوارق للعادات، إنما كان يسأل أسئلة عامة، من يتبعه، هل يصدق، هل كنتم تتهمونه بالكذب. فبمجموع هذه الأخلاق المتحصلة للنبي صلى الله عليه وسلم عرف أنه رجل إيش؟ صادق. فالمقصود أنهم ضيقوا العلم بثبوت النبوة بأوجه من العقل التي لا تكون لازمة. ثم لو فرض الأمر كذلك فإن الطريق العقلي لإثبات النبوة ليس هو الطريق العقلي الذي به تركوا إثبات الصفات أو إثبات الأفعال. ولذلك هم يقولون إنما يقدم العقل، لأنه لو لم يقدم العقل لما صح العلم بالنبوة. يقال لو كان العلم بالنبوة مقصورا على دليل العقل فإن دليل العقل المصحح للنبوة يمكن بغير إيش؟ بغير الدليل الذي به نفوا الصفات، بغير الدليل الذي نفوا به الصفات. نعم. ثم هؤلاء لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على نقيض قولهم لظنهم أن العقل عارض السمع وهو أصله، فيجب لا يصححون لأهل السنة أن يحاجوهم بظاهر الكتاب والسنة، لأنهم هم قد سلموا بهذا المبدأ من سابق، أن النتيجة التي وصلوا إليها تعارض في ظاهرها إيش؟ الكتاب والسنة. فلا يجعلون المناط لتصحيح الحقائق الإيمانية هو دليل الكتاب والسنة. نقول لا يجعلون المناط لتصحيح الحقائق الإيمانية هو دليل الكتاب والسنة، بل يجعلون ذلك معتبرا بدليل العقل وإن كان معارضا للشرع. وكما تعرف أنه في المبادئ الضرورية لو سلم أن العقل دليل ممكن التحصيل بالطراد فإن أقل شرط فيه إيش؟ ألا يعارض النقل. أقل ما يشترط في العقل لو سلم بإطلاقه وتصديقه في سائر موارده، أقل ما يشترط فيه ألا يعارض النقل. أما إذا فرض أن العقل يعتبر في تقرير الأصول مع معارضته للنقل أو حتى لظواهر النقل، فإن هذا يلزم عليه أن يكون النقل قد صدق الأحكام الصحيحة في نفس الأمر أو كذبها. يلزم أن يكون ظاهر النقل جاء بإيش؟ بمعارضة الأحكام الصحيحة في نفس الأمر، وإلا لو كان النقل مصححا لها لما كان معارضا لهذا الحكم العقلي الذي زعمه. نعم. فيجب تقديمه عليه، والسمع إما أن يؤول وإما أن يفوض، وهم أيضا عند التحقيق لا يقبلون إما أن يؤول وإما أن يفوض. والمخالفون للسمع تحت أثر الدليل العقلي الكلامي أو الدليل العقلي الفلسفي لهم ثلاث جهات مع النقل. نقول من عارض النقل أو الدليل السمعي بأثر حكم العقل، وإذا سميناه حكم العقل فهذا من باب التجوز في التعبير، وإلا في حقيقته ليس حكما من جهة العقل المجرد الذي يشترك فيه عامة العقلاء، بل هو عقل مختص، إما عقل بأثر علم الكلام وإما عقل بأثر الفلسفة الصريحة. فهؤلاء تجد أنهم مع النقل على ثلاث جهات، أو أن لهم ثلاثة مناهج في التعامل مع النقل.